وقد فرض الله تبارك وتعالى على الغني القادر سد حاجة الفقير الضعيف ومواساته بالمال، وحض على ذلك ورغب فيه، فقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التضعيف، ولكنه فصله في أول آية من الآيات التي معنا، فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا المثل أبلغ في المعنى وأشد أثرا في النفوس من خبر التضعيف المجرد، نحو: من أنفق درهما في سبيل الله فله به 700 درهم. هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للتضعيف أبلغ في المعنى وأشد أثرا في النفوس من نحو قول: من أنفق درهما في سبيل الله فله به 700 درهم. ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذا المثل صور المنفق في سبيله بالفلاح الحاذق الذي يبذر في الأرض الصالحة البذرة الصالحة فتنمو وتربو وتزيد، ثم لم يلبث أن تظهر فوق الأرض، ثم يشتد عودها وتستوي على سوقها، ثم يتفرع عن هذا الساق 7 أفرع في كل فرع سنبل أقاتهم منا ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله لا يتبعون صدقاتهم منا ولا أذى، لأنهم يعلمون أن المن والأذى يحبطان الأجر ويذهبان بالثواب، لأنهم يعلمون أن المن والأذى يحبطان الأجر ويذهبان بالثواب. فلما قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وهكذا بينت السنة أن الصدقة تنمو وتزيد عند الله وتربو وتكثر، وأن أجرها وثوابها يضاعف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف حسب إيمانه وإخلاصه وإحسانه وحسب ما يتحقق بنفقته من المصالح والمنافع. فإن بعض الأعمال أفضل من بعض، وبعض الجهات أفضل من بعض، وقد يتحقق بنفقة من المنافع والمصالح ما لا يتحقق بغيرها ولا بمثلها. كما أن النفقة في وقت الشدة والعسرة تختلف عن النفقة في وقت الرخاء والسعة، ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع الفضل عظيم العطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفي الحديث القدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ومع كثرة هذه النفقة لم ينقص من ملك الله سبحانه ولا مما عنده شيء. والله واسع الفضل كثير العطاء، عليم بمن ينفق في سبيله، عليم بمن ينفق في سبيله. وسبيل الله الموصلة إلى مرضاته ذات فروع متعددة، وسبيل الله الموصلة إلى مرضاته ذات فروع متعددة. فبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وسائر المشروعات التي تعود بالنفع العام على المسلمين، كل ذلك داخل في سبيل الله. وإطعام الجائع وكسوة العاري وسد حاجة اليتيم والفقير والمسكين والأغملة، كل ذلك داخل في سبيل الله. ولكن هذا الأجر المضاعف إنما هو للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذا التضعيف في الصدقة وثوابها إنما هو لمن ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، تزكية للنفس وتطهيرا لها من دنس الشح والبخل، طمعا في الجنة وخوفا من النار، كما قال الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا يتبعون صدقاتهم منا ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله لا يتبعون صدقاتهم منا ولا أذى، لأنهم يعلمون أن المن والأذى يحبطان الأجر ويذهبان بالثواب، لأنهم يعلمون أن المن والأذى يحبطان الأجر ويذهبان بالثواب. والمن هو تذكير المعطى بالعطاء، المن هو تذكير المعطى بالعطاء، والأذى هو ذكر العطاء لغير المعطى أو القول السيء للمعطى والتطاول عليه. هذا هو المن والأذى، وهما خلق كريه لئيم وشعور خسيس واطن. فالنفس البشرية لا تمن بعطائها إلا حبا في الاستعلاء الكاذب ورغبة في إذلال الآخذ وطمعا في لفت أنظار الناس، إذن فهي متوجه بها إلى الناس لا إلى الله تبارك وتعالى، فهي للناس وليست لله عز وجل. وهذا الخلق الكريه اللئيم لا يجول في شعور مؤمن ولا يخطر بقلب مؤمن أبدا. ولذا فإن الله تبارك وتعالى نهى عن المن فقال سبحانه: ولا تمنن تستكثر. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المن من الكبائر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المن وهو تذكير المعطى بالعطاء أو ذكر العطاء لغير المعطى، بين صلى الله عليه وسلم أن المن من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق يعني لوالديه، ولا منان بعطائه، ولا مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: العاق والمنان مثلا بالفلاح غير الحاذق نظر فرأى حجرا صلدا صلبا مكسوا بالتراب فظنه أرضا خصبة صالحة للزرع والإنبات، فبذر في هذا الحجر الصلب الأملس الناعم المكسو بالتراب، ثم جلس ينتظر النبات ليحصده، فما لبث إلا يسير حتى نزل مطر شديد المذكور في الآية السابقة عند ربهم، وكفى بهذه العندية فخرا، وكفى بهذه الإضافة شرفا. لهم أجرهم المذكور في الآية السابقة عند ربهم، وكفى بهذه العندية شرفا، وكفى بهذه الإضافة فخرا عند ربهم. ولا خوف عليهم إذا خاف الناس، ولهم يحزنون إذا حزن البخلاء وأهل المن والأذى، بل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم بين الله سبحانه أن الكلمة الطيبة صدقة، وأنها خير من صدقة المال المتبوعة بالمن والأذى. بين الله سبحانه أن الكلمة الطيبة صدقة، وأنها خير من صدقة المال المتبوعة بالمن والأذى، فقال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف للسائل وكلمة طيبة لا تخدش حياءه ولا تذل كبرياءه، كقول المسؤول للسائل: وسع الله عليك، قضى الله حاجتك، إن رزقنا الله شيئا أعطيناك، إن جاءنا شيء قضينا حاجتك، ونحو ذلك من الكلام الذي أمر الله تعالى به في قوله: وإما تعرضن عنهم، أي عن السائلين من اليتامى والمساكين وغيرهم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قول معروف ومغفرة للسائل إن بدرت منه بادرة جفاء، أو زلت منه زلة لسان بسبب الحرمان، فإن السائل إذا سئل ولم يعط ربما تضجر وتزمهر، وربما أبدى جفاء وغلظة، وربما تكلم بكلام يسيء المسؤول. والله سبحانه وتعالى يرشد المسؤولين أن يتحملوا جفاء السائل وغلظته وإساءته، فيقول سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن صدقات عباده، والله غني عن صدقات المتصدقين ونفقة المنفقين، وهو سبحانه وتعالى قادر على إغناء الفقراء وسد حاجتهم، ولكن سلطهم عليكم يسألونكم ليبلو بعضكم ببعض، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والله غني عن صدقة المتصدقين ونفقة المنفقين، ومن غناه أنه قادر على أن يعطي الفقراء ويسد حاجتهم، ولكن سلطهم عليكم معشر الأغنياء يسألونكم ليبلو بعضكم ببعض، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فإن سئلتم فإن لم تعطوا المال فلن تعدموا الكلمة الطيبة والمغفرة، وإياكم والإساءة، فإنه يخشى أن يكون السائل ملكا في صورة سائل جاء للابتلاء والاختبار والفتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، رد الله على الأعمى بصره، وأذهب عن الأبرص برصه، وأعطى الأقرع شعرا حسنا، ووسع على الجميع من كل أصناف المال، ثم أراد أن يبتليهم فأتى ملك الأعمى الأبرص في هيئته وصورته فسأله فرده ردا سيئا ولم يعطيه من مال الله الذي آتاه، ثم أتى الأقرع فسأله فرده ردا سيئا ولم يعطه من مال الله الذي أتاه. فلما أتى الأعمى وقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الكثير ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله. فقال السائل وهو ملك في حقيقته أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فإياك وإيذاء السائل، إما أن تعطه أو ترده ردا جميلا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني وهو قادر على أن يغني الفقراء ويسد حاجتهم، ولكن سلطهم عليكم يسألوكم ليبلو بعضكم ببعض، وهو سبحانه حليم لا يعجل العقوبة للبخيل ولا للمنان ولا لغيرهما، وإنما يمهل الظالم لعله يتوب فيتوب عليه أو يستغفر فيغفر له. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن المن والأذى خشية إحباط أعمالهم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب مثلا للمنافق الذي ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فقال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فضرب الله تبارك وتعالى للمنافق والمرائي بعطائه وصدقته ونفقته مثلا بالفلاح غير الحاذق، نظر فرأى حجرا صلدا صلبا مكسوا بالتراب فظنه أرضا خصبة صالحة للزرع والإنبات، فبذر في هذا الحجر الصلب الأملس الناعم المكسو بالتراب، ثم جلس ينتظر النبات ليحصده، فما لبث إلا يسيرا حتى نزل مطر شديد من السماء فغسل الحجر وذهب بالبذرة، فتبين لمن زرع فوق هذا الحجر أن قد ضل طريقه وخسر سعيه. فذلك مثل المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم يبعث يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ثواب صدقته ونفقته فلا يجد ثوابا ولا يحصل على أجر، وإنما يعجز عن الانتفاع بثواب صدقته إذ قد ذهب هباء منثورا بسبب الرياء والنفاق، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. فقد مضت سنته سبحانه فإلى تحري المواضع المحتاجة لنفقته بنفقته وصدقته، ثم الحرص على الابتعاد عن العوامل التي تذهب بفائدة صدقته وثوابها وأجرها بعد وجوده من الرياء والنفاق والمن والأذى ونحو ذلك. والله لا يهدي القوم الكافرين، فالكافر محروم من هذه الهداية التي هي سبب التوفيق لصلاح القلب والعمل وسعادة الدنيا والآخرة. وفي هذا الختام وهو قوله سبحانه والله لا يهدي القوم الكافرين، تحذير للمؤمنين بعد تحذير، وتنفير لهم من المن والأذى والرياء، إذ أن هذه الخصال من شيم الكافرين، وحري بالمسلم وجدير به أن يبتعد كل البعد عن التشبه بالكافرين والاتصاف بأوصافهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منه. ثم ضرب الله تعالى مثلا ثانيا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، تزكية لنفوسهم وتطهيرا لها من دنس البخل والشح، طمعا في الجنة وخوفا من النار. فقال عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم يسرا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني ينفقون حالة كونهم مخلصين صادقين مصدقين بوعد الله أن الله يخلف عليهم كما وعدهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربي عز وجل أنه قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، أي مثل نفقة هؤلاء كمثل بستان بأرض مرتفعة بادية للشمس والهواء، بادية للشمس والهواء صالحة للإنبات، أرض خصبة طيبة مباركة إذا أصابها مطر غزير آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها مطر فالطل وهو الندى يكفيها للإنبات، فهي لا تعدم صاحبها أكلها، بل أكلها دائم وظلها إذا كان ثم مطر وإذا لم يكن ثم مطر. فكذلك المؤمن المخلص دائما مأجور من الله تعالى، إن وسع الله عليه فأنفق مما رزقه الله فهو مأجور أجرا مضاعفا، وإن قدر عليه رزقه فأنفق مما آتاه الله فهو أيضا مأجور، فهو دائم الأجر والثواب، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وكما قال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أي مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والطل هو الندى، فهذه الأرض من خصبها وصلاحها الندى يكفيها ويقوم فيها مقام الماء الغزير، والله بما تعملون بصير، وأي هو عليم سبحانه بالمخلص والمرائي، وسيجزي كلا بإخلاصه وريائه ونفاقه. فاتقوا الله وأخلصوا لله نياتكم، وإياكم والرياء وإياكم والنفاق، فإن الرياء والنفاق يحبط العمل ويذهب بالأجر والثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ضرب الله تبارك وتعالى في هذه الآيات مثلين لأهل الإخلاص، وضرب مثلين أيضا لأهل الرياء. أما المثل الأول فقد مضى لأهل الرياء، وأما المثل الثاني فهو المذكور في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والمعنى: أيحب أحدك أن يبلغ من الكبر عتية فيعجز عن الكسب والعمل والسعي، وله ذرية ضعفاء تعجز هي الأخرى عن الكسب والسعي وطلب الرزق، وهذا الشيخ الهرم الكبير عنده بستان فيه من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، وهي محفوفة بالنخيل والأعناب، فهو مكفي منها يأكل منها هو وأولاده، فلم يلبث إلا يسير في وقت العجز والضعف، في وقت عدم القدرة على السعي والكسب وطلب الرزق، وفي الوقت نفسه الذرية ضعاف عاجزة أيضا عن السعي والكدح في طلب الرزق، فلم يرعه إلا وإعصار فيه نار أتى على هذه الجنة فأحرق ثمارها وتركها أرضا سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. أيحب أحدكم أن يكون هو ذلك الرجل؟ ومما لا شك أنكم كلكم تكرهون أن تكونوا هذا الرجل، فإذا كرهتم ذلك طبعا فكرهوا المن والأذى والرياء شرعا، فإن المن والأذى والرياء تحبط الأعمال وتذهب بالأجر والثواب. كذلك يبين الله لكم الآيات الدالة على حقائق الأمور وفوائدها وآفاتها وغوائلها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وفيما يضر وفيما ينفع وفيما يبقى وفيما يفنى، فتؤثر الإخلاص على الرياء، وما ينفع على ما يضر، وما يبقى على ما يفنى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في سرنا وعلانيتنا، وأن يجيرنا من النفاق والرياء، وأن يحفظنا من المن والأذى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.